أما تحريمها قبل القبض فليس، نعم، أما قبل القبض فليس الرجوع فيها حراما، لكنه من إخلاف الوعد، من إخلاف الوعد. والعلماء مختلفون في إخلاف الوعد هل هو حرام أو مكروه، فجمهور أهل العلم على أنه مكروه، واختار شيخ الإسلام أنه حرام، وأن من وعد فوجب عليه الوفاء. واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدم الوفاء بالعهد جعله من سمات المنافقين تحذيرا منه، وبأن هذا مخالف لقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فأنت إذا أعطيت شخصا كتابا مثلا قلت هذا كتاب يا فلان لك، لكنه لم يقبض، خرج من المجلس ثم بعد إذن رجع ليأخذ كتابه، فقلت له رجعت في هبتي، نقول هذا ليس حراما من جهة الرجوع في الهبة، لأن الهبة لم تقبض بعد، وهي لا تلزم إلا بالقبض، لكنه حرام من جهة إخلاف الوعد على القول الراجح، لأن قولك له هذا كتاب لك أدنى ما فيه أنه وعد في تمليكه بتمليكه إياه، فإذا رجعت فهذا إخلاف للوعد. إذن الرجوع في الهبة على القول الراجح حرام سواء قبضت أم لم تقبض، لكن إن كان قبل القبض فهي من باب إخلاف الوعد، وإن كان بعده فهو من باب الرجوع فيما ملكه الموهوب له، لأنه يملكها بالقبض. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وقال بعض العلماء إن الرجوع في الهبة مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الراجع بالكلب، والكلب عمله لا يتعلق به تكليف، الكلب عمله لا يتعلق به تكليف، فرجوعه في قيئه لا يأثم به، وإذا كان لا يأثم به كان المشبه وهو الراجع في الهبة لا يأثم برجوعه، لأن التشبيه إلحاق المشبه بالمشبه به. ولكن هذا لا شك أنه من تحريف النص وتعطيل معناه، فهو رجوع بالنص إلى غير ما يريده الرسول عليه الصلاة والسلام، ففيه تحريف للفظ لمعنى النص وتعطيل، تحريف لمعناه وتعطيل له. لأننا إذا قلنا بجواز الرجوع في الهبة وقلنا إن هذا الحديث يدل على الجواز عطلنا الحديث عن معناه المراد به، إذ معناه إيش؟ التحذير من هذا العمل. والآن جعلنا معناه إيش؟ الإباحة لهذا العمل، فعطلنا النص، ثم هو أيضا تحريف للنص، إذ أن النص لا يدل على ذلك، بل النص يدل على التحذير من هذا غير التحذير. لو أنك قلت لرجل من الناس يا كلب، قال ليش؟ قال قلت لأنك رجعت في الهبة، قال إذن لا أصب بأني كلب لأن الرجوع في الهبة جائز. سنقول الذي وصفك بهذا من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. هل يرضى بهذا أو يفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بذلك من أجل أن يقول له ارجع في هبتك كما أن الكلب يرجع؟ هذا شيء مستحيل. ولم يشبه الآدمي الذي فضله الله على كثير من خلق، لم يشبه بالحيوان إلا في مقام الذم، إلا في مقام الذم. شبه الذين حملوا التوراة بمن؟ بالحمار يحمل أسفار، مدحا أو ذما؟ ذما. وشبه الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها بالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، مدحا أو ذما؟ ذما. وشبه الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة بالحمار يحمل أسفارا، مدحا أو ذما؟ ذما. إذن لم يلحق أو لم يشبه الآدمي الذي فضله الله على كثير من خلق بالحيوان إلا في مقام الذم، ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يبرك في سجوده كبرك البعير، ونهى أن يبسط الساجد يد ذراعيه انبساط السبع، الكلب والسبع كله فرق. إذن لا يمكن أن نقول إن هذا الحديث يدل على جواز الرجوع في الهبة ثم يبطل هذا القول غاية الإبطال قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء، وهو صريح في أن الرجوع في الهبة مثل سوء تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو ذهب ذاهب إلى أن الرجوع في الهبة بعد القبض من كبائر الذنوب لم يبرد. لماذا؟ لتبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ليس لنا مثل السوء. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا فرق بين كون الراجع غنيا أو فقيرا، فلو افتقر الواهب ثم أراد أن يرجع على المهوب له قلنا لا يجوز. ولا فرق بين أن يرجع على الموهوب له بصفة صريحة أو بحيلة مثال الصفة الصريحة أن يذهب إليه ويقول أعطني ما وهبتك، والحيلة أن يشتريه بأقل من ثمنه، هذه حيلة. فإذا كان الموهوب يساوي 100 واشتراه 80 فقد رجع بإيش؟ كم؟ 20% الخمس، رجع بالخمس مشاعا، فلا يجوز. بل إن بعض العلماء حرم شراء الإنسان ما وهبه لغيره ولو بثمن المثل، وعلل ذلك بأنه حيلة، بأنه حيلة على الرجوع في الهبة. واستدل لذلك بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل رجلا على فرس في سبيل الله، أعطاه إياه يجاهد عليه، فأضاعه الرجل، أضاعه أهمله، فأراد عمر أن يشتريه ظنا منه أنه سيبيعه برخص، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شراء ذلك من باب إيش؟ من باب الرجوع، لأنه قال فإن العائد في هبته في صدقته كالكلب، وهذا القول ليس ببعيد، لا سيما إذا اشتراه الرجل مباشرة، فإن الغالب أن الموهوب له سوف يخجل ولا يماكسه في الثمن، أليس كذلك؟ وش معنى يماكسه؟ يعني يكاسره أو يحاطه، يعني ينزل من الثمن، لأنه يقول هو الذي أعطاني إياه كيف أروح أماكسه، فتجده ينزل له حياء وخجلا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث دناءة الكلب وخسته، حيث كان يفعل هذا الفعل، ولا ندري عن بقية الحيوانات هل تفعل مثل ذلك أم لا، لكن إن فعلت فهذا دناءة، أن يتقيأ ثم يرجع في قيئه. ولا تستغرب إذا قلنا في ذلك دناءة الكلب وخسته، لأنك قد تقول هذه بهائم وما لها وللخسة وما لها ولكرم الأخلاق، فنقول بل إن البهائم تمدح على مكارم الأخلاق، فإن ناقة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية لما بركت وخلعت أبت أن تستمر في السير إلى مكة، صاح الناس وقالوا خلعت القصواء وخلعت القصواء، يعني حرنت ووقفت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما خلعت وما ذاك لها بخلق، دفع عنها وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها شعائر الله إلا أجبتهم عليها. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام دافع عن ناقته أن توصف لسوء الخلق، قال ما خلعت وما ذاك لها بخلق. فبعض الحيوانات يكون دنيئا خسيسا، ويدل ذلك على قبحه، وبعض الحيوانات قد يترفع عن مثل هذه الخسة. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق، فوصفهن بالفسق. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع ما يؤكل، وكل ذي مخلب من الطير. لماذا؟ قال العلماء لأن الآكل لذلك إذا تغذى بهذا اللحم تأثر به، تأثر صار يأكل الناس، لأنه أكل لحم السباع فيخشى أن يكون سبعا، وإذا لم تتحقق السبعية فربما يكون من طبيعته محبة الأذى، فلذلك نهي عنه. وقد أخذ العلماء بهذا فقالوا يكره للإنسان أن يسترضع لولده امرأة حمقاء، قالوا لأن ذلك يؤثر في طبيعة الولد، يكون ولد أحمق، فاطلب له امرأة تكون حليمة حسنة الأخلاق لأنه يتأثر بذلك. على كل حال، هذا الحديث يدلنا على خسة الكلب ودناءته، وبه نعرف خسة من أكرموا الكلب وعظموا الكلب وصاروا يجعلونه ينام على السرير وهم ينامون على الأرض، ويختارون له من اللحم إذا قدم إليهم أطيب اللحم يعطونه إياه، ويغسلونه بالصابون المطيب والشامبو، نعم، وهم لو غسلوه بماء البحر فهو عين نجسة خبيث. لكن سبحان الله، ربما يكون قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات يتناول حتى هذا، وهي أن النفوس الخبيثة تألف الخبيث، ومن ثم نسمع عنهم لخبثهم أن الواحد منهم إذا جلس على الخلاء، وتعرفون أن كراسي الخلاء عندهم مرتفعة يعني كراسي جلوس واستقرار. قال يلا هاتوا الجرائد هاتوا الصحف. ثم جلس على هذا الخلاء كاشف العورة وهو يقرأ الصحف. نعم ويستريح يستريح في هذا مع أن المكان خبيث. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لكن هم لخبث أنفسهم يألفون هذا. وهذه معاني لا يدركها الإنسان لا يدركها إلا من تأمل في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس نجس، ما عاد أعظم من هذا الوصف. لكن أكثر الناس يظنون أن الإنسانية إنسانية حتى في من انحرف عن مقتضى الإنسانية، ولكن الإنسانية إنسانية إذا وافق الإنسان الطبيعة والفطرة التي خلق عليها الإنسان، وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها أن أقوم لله بدين الله وأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله، هذه فطرة الله أن تقيم وجهك للدين حنيفا. إذا لم تقم وجهك للدين حنيفا فقد خلفت الفطرة وخرجت عن مقتضى الإنسانية وصرت مثل البهائم بل أشر. إن شرط الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فكل من لم يسمعه الله دينه فإنه أصم أبكم وهو شر الدواب. ولكن مع الأسف أن كثيرا من الناس اليوم لا يرون هذا شيئا، بل قد يرون أن بعض الكفار الذين أخذوا من محاسن أعمال الفطرة ما أخذوا خير من المسلم خير من المسلم. اعلم أنه ليس في الكفار صدق ولا وفاء بعهد ولا حسن في معاملة إلا وهو في الإسلام. كل شيء من محاسن الكفار فهو موجود في الإسلام، لكن من أصمه الله من المسلمين وصار أذنابا لهم يرى أن كل خلق حسن ومعاملة طيبة فهي منه. حتى أننا سمعنا بعض الناس يقول إذا أراد أن يحث صاحبه على الوفاء بالوعد يقول إنه وعد إنجليزي، وعد إنجليزي، سبحان الله. لماذا لا تقول إنه وعد مؤمن؟ ها؟ لأن المؤمن هو الذي لا يخلف، هو الذي لا يخلف، وليس في الإنجليز ولا في الأمريكان ولا في الروس ولا غيرهم شيء من محاسن الأخلاق إلا وهو عند المسلمين. لكن نعم المسلمون حقيقة فرطوا وأضاعوا وصاروا يتخلقون بأخلاق الكفار والكفار يتخلقون بأخلاقهم في المعاملة، المعاملة التي يمشون فيها دنياهم. أما في العبادة فإنهم ما أخذوا شيئا من الإسلام. طيب نعم يقول إذا وعدت شخصا بشيء على أنه طالب علم ثم تبين لك أنه ليس بطالب علم فهل لك أن تخلف الوعد؟ والجواب نعم لك أن تخلف الوعد، ولكن أخبره والله أنا وعدتك هذا الشيء على أنك طالب علم. مثل لو وعدت فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، قلت عندي فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم بعد يومين أو ثلاثة تبين لك أن الرجل ليس بطالب علم وجاء يريد أن يأخذها منك، فقلت والله أنا الآن وعدتك ولكن تبين لي أنك لست طالب علم والآن اسمح لي. هذا لا بأس به حتى إن العلماء أشد من هذا، قال لو أنه طلق زوجته بناء على فعل فعلته، بناء على فعل ظن أنها فعلت ولم تفعل، فإنها لا تطلق. لو طلقها بناء على أنها خرجت في السوق بلا حاجة، وتبين أنها خرجت بحاجة، خرجت لحاجة، فإنها لا تطلق. ولو قال والله لا أدخل هذا البلد بناء على أنها المعاصي فيه ظاهرة، ثم تبين له أن الأمر بالعكس، فله أن يدخل ولا حنت عليه. نعم. يقول ان البهائم ما عليها تكليف، ولكن قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والله لتؤدين الحقوق الى اهلها حتى انه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرن. والجواب على ذلك ان هذا حق فيما بينها، ليس تكليفا في حق الله، حق فيما بينه، حتى يعرف الناس أن العدل سيقام حتى بين البهائم، فإذا أقيم بين البهائم فهو بين المكلفين من باب أولى. شيخ، هل هذا الوصف البشع ينطبق أيضا على الإنسان الذي يرجع في هبته، ولكن رجع إلى هبته بطريقة دون علم الموهوب؟ مثل مثلا هذا الشخص بعض زوجته بشيء أعطاها إياه، بس ما لا فرق، لا فرق إذا رجع سواء سرا أو علنا. نعم، وربما خصوصا فيما بين الزوج والزوجة، ربما لو رجع بدون علمها يكون في ذلك مفسدة، أن يقع في قلبها شيء عليه ثم تسوء العشرة. كيف؟ نعم. نعم. هذا وعد، هذا وعد، ويتأكد الوفاء به إذا كان الموعود قد بذل جهدا وأمضى وقتا في الحصول على ذلك، فإن هذا قد نقول بوجوب الوفاء بالوعد من وجهين، من جهة أنه وعد، ومن جهة أن الآخر تعب وتكلف. لا، الرهان إذا كان من الطرفين غانم أو غارم. إذا ثبت الخبيث في هذا الحديث أحاديث أخرى، فماذا نقول أن يكون الوفاء؟ لا بأس أن نقول أنه وفي باعتبار بقية الحيوان، باعتبار بقية الحيوان، لكن قد يشكل عن الإنسان فيقال كيف جاز أن نأكل ما قتله، كيف جاز أن نأكل ما قتله وهو خبيث، مع أن المشرك لو ذبح شيئا لم يحل. فنقول لأن هذا الكلب أداة لك، ولهذا لا يحل إلا ما أشليته عليه، أنت الذي ترسله وتسمى عليه. نعم. إذا رد عليه الهبة هبة، قال وهبت كما وهبت بعد أن يفرضه. أي، الظاهر إن شاء الله أنه لا بأس به، الظاهر أنه لا بأس به، يعني مثلا الموهوب له وهبه فيما بعد، الظاهر أنه لا بأس به، ولكن خير من ذلك، يعني مثلا لو علمت أن الواهب فقير وأنه تكلف فيما وهبك، فهنا خير من أن ترد عليه هبته، وأطيب أن تكافئه، تعطيه مكافأة إذا كنت قادرا. نعم. هل يقاس على بيع شراء الهبة، بيع شراء ما كفر به أو نذر به أو تصدق به؟ أي نعم، من باب أولى، لأن هذا أخرجه لله. نعم. Yes. ايش؟ بعد ايش؟ نعم. لا بأس الرجوع في وصية لا بأس له. وما أخبره ما أخبره. ثم إنه ليس وعدا مطلقا، هذا وعد مقيد، وقد يموت الموعود قبله. نعم. يعني تكافئه بشيء غير العمل الذي أداه لك. كيف غير العمل الذي أداه؟ توسط له في شيء. المهم أن الرجل يعني عمل لك معروف، ستكافئه بمال أو جاه أو منفعة، ما في بأس. بعض الموظفين يمشي لك معاملة، ما في شيء إذا لم تكن رشوة. أذن العائد في هبته قد أتى حراما. أسامة اسمك أسامة؟ إيه؟ يلا محمد. ها سبق لنا أن الذي يرجع في هبته قد أتى حراما، فهل هناك دليل على ذلك؟ نعم. المهم الآن ما هو الدليل؟ نعم. فالكلب يقيء. طيب ادعى بعض الناس أن هذا الحديث يا أحمد يدل على الإباحة، وذلك أن الكلب ليس مكلفا ففعله ليس فيه إثم، فما جوابك على هذا؟ طيب هل في طرق الحديث ما يدل على بطلان هذا التأويل؟ ليس لنا مثل السوء. أحسن. طيب هل لك أن تأتي بمثال يفيد بأن تشبيه الإنسان بالحيوان إنما يكون في مقام الذم؟ يلا بخاري. أنه ما شبه الإنسان بالحيوان في الكتاب ولا في السنة إلا على سبيل في مقام الذم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. وكذلك الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار. طيب نعم شاكر، نريد مثالا ثالثا. سي واتل عليهم نبأ الذي آتينا. فكان من الغاوين. خامس. لا أنت نعم. ها؟ خامس. مثل النوع المقرأ. كيف؟ لا. طيب. لا بأس هذا. طيب. آدم يركع قبل الإمام. لا لا هذا وعيد. طيب اللي يسر يركع لا يبرك كما يبرك. طيب بارك الله فيك. هل يشترط لتحريم العوج في الهبة يا خالد أن يكون الموهوب له قد قبضها؟ يعني لو عاد قبل أن يقبض صح صح العوج، ولكنه نعم يحرم عليه من جهة أنه إخلاف للعوج. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر فيما نقله عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. قوله لا يحل، من المعلوم أن الحل يقابله التحريم أو يقابله الإحرام لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، ولقوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فإذا نفي أحدهما ثبت الآخر. فقول لا يحل كقولك يحرم، وقوله لرجل مسلم، الرجل هو البالغ الذكر البالغ، والمسلم هو الذي أسلم لله لالتزام شرع محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر الرجل بناء على الأغلب لأن المرأة مثله، ووصف بالمسلم من باب الإغراء، من باب الإغراء على تجنب هذا العمل، كأنه يقول إن كان مسلما فليتجنب، كما تقول للإنسان لا يحل للكريم أن يبخل، يعني بمقتضى كرمه، فلا يحل لرجل مسلم أي بمقتضى إسلامه، فهو من باب الإغراء. وقول أن يعطي العطية فعيلة بمعنى مفعولة، يعني المعطات، يعني أن يعطي شيئا ثم يرجع فيها بعد أن يقبض أن يسلمها، إلا الوالد فيما يعطي ولده. الوالد اسم فاعل من ولد يلد، وهو شامل للذكر والأنثى، لأن الأم تسمى والدة والأب يسمى والد. طيب، وقول فيما يعطي ولده يشمل الذكر والأنثى، يعني في الذي يعطيه، فإنه يجوز أن يرجع. ووجه ذلك أن الوالد له أن يتبسط بمال ولده، يعني له أن يأخذ منه إلى عوض، فإذا كان كذلك فله أن يرجع فيما وهبه له ولو بعد ملكه إياه. طيب، هذا الحديث كما ترون يبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يحل للوالد أن يرجع للواهب أن يرجع في مواهب إلا الوالد إذا أعطى ولده شيئا. فنستفيد من هذا فوائد. أولا، تحريم الرجوع في العطية، ويؤخذ من قوله لا يحل. ثانيا، إبطال قول من يقول إن العودة في الهبة جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك برجوع الكلب في قيئه، وهو لا ولا ورجوع الكلب في قيئه لا يترتب عليه إثم فيكون جائزا. فنقول هذا الحديث مما يرد به على هذا التأويل الفاسد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو ثم يرجع، فمفهومه أن الأنثى يحل لها أن تعطي العطية ثم ترجع، ولكن هذا المفهوم غير معتبر، وذلك لأن التعبير بالرجل من باب التغليب، من باب التغليب، وكل شيء يؤتى به بناء على التغليب فإنه لا يكون له مفهوم. وعلى هذا فلا يحل للمرأة أيضا أن تعطي العطية ثم ترجع فيها. ومن فوائده أن الإسلام يحث على الأخلاق الكريمة، من فوائد الحديث أن الإسلام يحث على الأخلاق الكريمة. وجه ذلك أن الرجوع في الهبة خلق ذميم، ومن تخلق به فهو لئيم، والمسلم لا يمكن أن يرجع لأن إسلامه يمنعه من أن يرجع فيما أعطى. ومن فوائد هذا الحديث أن عدم الرجوع في الهبة من مقتضيات الإسلام لقوله لا يحل لرجل مسلم. ومن فوائده جواز رجوع الوالد فيما وهب ولده لقوله إلا الوالد فيما يعطي ولده، وظاهره أنه يشمل الذكر والأنثى يعني الأم والأب. وذهب بعض العلماء إلى أنه خاص بالأب وأن الأم لا يحل لها أن ترجع، وعلل ذلك بأن الأب هو الذي يتملك من مال ولده، وأما الأم فليس لها حق التملك، فإذا لم يكن لها حق التملك لم يكن لها حق الرجوع في الهبة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجوع في الهبة جائز، نعم، للأب خاصة دون الأم، ولكن بعض أهل العلم ذهب إلى العموم وقال لا فرق بين الأب والأم، لأن الحديث يقول الوالد والأم لا شك أنها والدة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الولد كبيرا أو صغيرا، لا فرق أن يكون كبيرا أو صغيرا. من أين يؤخذ؟ من قوله ولده لأنها مفرد مضاف فيعم، ولا بين أن يكون ذكرا أو أنثى، ولا بين أن يعطيه ويعطي إخوانه وإخوانه أو لا، ولا بين أن يكون نفقة أو غير نفقة. المهم أن الحديث عام، فهل نأخذ بهذا العموم؟ فالجواب أن الأصل الأخذ بالعموم، ولكن إذا وجدت أدلة تخصص هذا العموم فإنه يخصص. فنبدأ ننظر، الوالد فيما يعطي ولده يشمل الصغير والكبير، فيه تخصيص؟ لا. طيب الوالد فيما يعطي ولده إذا كان حيلة على أن يفضل بعض الأولاد، مثل أن نعطي الولدين كل واحد سيارة ثم يرجع في عطية أحدهما، وهو من الأصل إنما أراد أن يفضل أحدهم، فهنا نقول الرجوع حرام. ما الدليل على هذا التخصيص؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واضح يا جماعة؟ أنتم تستوعبون المسألة زين ولا لا؟ ها؟ يعني إنسان عرف أنه لو أعطى أحد ابنيه سيارة دون الآخر فهو حرام، لكن تحيل أعطى الاثنين سيارتين، كل واحد سيارة، ثم بعد ذلك رجع في هبة أحدهما، فصارت حقيقة الأمر أنه إيش؟ أعطى واحدة وترك الآخر. فإذا كانت نيته في الرجوع أن يفضل أحدهما على الآخر صار الرجوع حراما. والدليل ما سمعتم هو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، يشمل ما أعطاه للنفقة وما أعطاه تبرعا، ماذا تقولون؟ نقول لا، لا يشمل، لأن ما أعطاه للنفقة لا يجوز الرجوع فيه، لأن النفقة واجبة. فلو أعطاه مثلا 20,000 مهرا يتزوج به فإنه لا يجوز أن يرجع فيه، وذلك لأن الإنفاق واجب عليه ولا يمكن أن يسقطه. طيب، يشمل ما إذا رجع في هبته ليعطيها لولد آخر أو ليتملكها هو، ها؟ ما يشمل؟ لا يشمل هذا. فلو رجع في عطية زيد من أبنائه ليعطيها لعمر الابن الثاني كان هذا الرجوع حراما ولا شك، لأنه قصد به المحرم وهو التفضيل، وما قصد به المحرم كان حراما. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز لأي واهب أن يرجع إلا الوالد، إلا الوالد. وظاهره حتى لو أن شخصا وهب إنسانا هبة بناء على سبب معين وتبين انتفاء هذا السبب فإنه لا يرجع، ولكن بعض العلماء قال إنه في هذه الحال يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. مثال هذا: امرأة أحست من زوجها أنه يريد أن يطلقها، أو فعلا قال سأطلقه، فأعطته دراهم لئلا يطلقها، ولكنه ما كاد أن تصل الدراهم إلى جيبه حتى طلقها، اشتغلون في هذا، ترجع ولا ما ترجع؟ نعم، ذكر أهل العلم أنها ترجع، لأنها إنما وهبت من أجل أن تبقى عنده لا من أجل أن يطلقها. فإذا علمنا بقرائن الأحوال أو بلسان المقال أنها إنما وهبته ليبقيها ثم طلقها فلها أن ترجع، فلها أن ترجع. ومثل ذلك أيضا لو أن شخصا وهب إنسانا هبة بناء على أنه هو الذي أنجز له الحاجة الفلانية ثم تبين أنه غيره فله أن يرجع، لأن هذه الهبة وإن لم يشترط أنها في مقابلة العمل فالقرينة تدل على أنها في مقابلة العمل، فإذا تبين أن العمل لم يقع من الموهوب له فللواهب أن يرجع. وقد يقال إن هذا لا يدخل في الحديث أصلا، لأن الحديث يقول لا يحن للرجل المسلم أن يعطي العطية، وهو ظاهر في أن هذه العطية ليس لها مقابل. وما ذكر في مسألة الزوجة وفي مسألة العامل إنما أعطي في مقابل، في مقابل شيء لم يحصل، فلا يدخل في هذا الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. كان يقبل. يقول العلماء رحمهم الله: إن كان إذا كان خبرها مضارعا فإنها تدل غالبا على الدوام، تدل غالبا على الدوام لا دائم. وما أطلقه بعض العلماء من أن كان تفيد الدوام فليس مرادا. والدليل على هذا أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة يسبح والغاشية، وأنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين. ولا يمكن أن نقول إن كان هنا تدل على الدوام والاستمرار، لو قلنا بذلك لتناقض الخبران. فإذن هي تدل على الدوام إيش؟ غالبا لا دائما. طيب، كان يقبل الهدية، كان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام من أي شخص، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. حتى الهدية القليلة، ذراع أو كراع، تعرفون الكراع؟ كراع البهيمة، ها؟ اذبح شاة وادعني أريك إياها. نعم، يقول: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، مع علو مرتبته عليه الصلاة والسلام وشرف مقامه، لو أهدي إليه هذا الشيء الزهيد لقبله. من أي شخص؟ حتى إنه يقبل الهدية من اليهود. أهدت إليه امرأة من يهود خيبر حين فتح خيبر، أهدت إليه شاة، وقد سألت: ما الذي كان يعجبه من الشاة؟ قالوا: كان يعجبه الذراع. فجعلت في هذا الذراع سما قاتلا، وأهدت الشاة للرسول عليه الصلاة والسلام. فدعا أصحابه وأخذ من هذا الذراع لأنه يعجبه، فلما لاكه لم يهضمه، مضغه ولكنه ما هضمه، ما نزل إلى معدته، ثم قذفه عليه الصلاة والسلام، لفظه، وتبين أن فيه سم. فدعا المرأة فقال: ما الذي حملك على هذا؟ قالت: أردت إن كنت نبيا فإن الله سوف ينقذك منه، وإن كنت كاذبا فسنستريح منك. فكان هذا آية للرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أنجاه منه. ولكن مع ذلك كان في مرض موته يقول: ما زالت أكلة خيبر تعاودني، وهذا أوان انقطاع الأبهر مني. حتى إن الزهري قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر شهيدا لأن اليهود قتلوه. وهذه من عادة اليهود عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة، يقتلون الأنبياء بغير حق. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. وقد ذكر ابن القيم أظنه في عن ابن عساكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأكلة صار إذا قدم إليه طعام جعل المقدم يأكل منه قبله، أو شراب جعله يشرب منه قبله، احترازا وتحريا، والإنسان ممر بالتحري. على كل حال، تقول: كان يقبل الهدية، والهدية هنا جنس يشمل القليل والكثير من أي مهد كان، ولكنه لكرمه يثيب عليها، يعني يعطي مقابلا لها أكثر أو أقل. هو كريم عليه الصلاة والسلام، أكرم الخلق، فسيعطي أكثر، سيعطي أكثر. ولكن ربما نقول إنه يثيب عليها بما تيسر له أقل أو أكثر. المهم أن يكسر منة المهدي حتى لا يقع في نفسه يوم من الدهر أنه من على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، من فوائد هذا الحديث، أولا قبول الهدية، يعني أن قبول الهدية جائز، ولكن يشترط ألا نعم اشترط العلماء رحمهم الله ألا يعلم أنه أهدى له خجلا وحياء. فإن علم أنه أهدى له خجلا وحياء فإنه لا يجوز أن يقبله، واضح؟ ثانيا ألا تقع موقع الرشوة، ألا تقع موقع الرشوة بحيث يهدي الخصم إلى القاضي هدية أمام الحكومة، يعني أمام المحاكمة، لأنها رشوة في الواقع. ثالثا ألا تعظم منة المهدي بحيث نعرف أن هذا المهدي من أهل المن، يعني من الناس المنانين، لأن في قبولها في هذه الحال رضاضة على المهدى إليه، لا يأمن كلما جلس في مجلس وسلم قال عليكم السلام أن تذكر المهدي لك في اليوم، نعم هذا يؤذيه، أليس كذلك؟ يؤذيه. فإذا كان يخشى من الأذية فلا يقبل، لأن في هذا غضاضة عليه، والإنسان لا ينبغي له أن يهين نفسه. طيب، الشرط الرابع أن لا تكون الهدية محرمة، لا تكون محرمة، سواء كان التحريم لعينها أو لحق الغير. مثال المحرم لعينه أن يهدي إليه علبة بكت، فالقبول هنا حرام، حتى وإن كان المهدى إليه لا يشرب الدخان، فإنه لا يجوز أن يقبلها ليذهب ويبيعها، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أو محرمة لعينها بعينها لحق الغير، مثل أن أعرف أن هذا الذي أهدى إلي قد سرقه من فلان أو فلان، أو غصبه من فلان أو فلان، فهنا لا يجوز قبول. طيب، فإن كان الواهب أو المهدي ممن كسبه حرام، لكن لا بعينه، لعني لم يهدي إلي شيئا محرما لعينه أو بعينه لكن كسبه حرام، فهل يجوز أن أقبل هديته كشخص يتعامل بالربا؟ فهل يجوز أن أقبل هديته؟ نعم، الصحيح أنه يجوز أن تقبل هديته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية اليهود وهم يأكلون السحت ويأخذون الربا، ولأن هذا محرم لكسبه، والمحرم لكسبه يتعلق حكمه بمن؟ بالكاسب، الكاسب لا بمن تحول إليه على وجه مباح. نعم، لو فرض أن في رد هدية هذا الذي يكتسب المال بالحرام ردعا له عن الكسب الحرام كان ردها هنا حسنا، من باب تحصيل المصالح. إذا علمت أن هذا الرجل لما أهدى إلي قلت لا أقبلها لأنك ترابي، إذا علمت أنه سوف يرتدع فحينئذ أردها تحصيلا لإيش؟ لهذه المصلحة ودفعا للمفسدة. أما إذا لم يكن هناك مصلحة فلا أرده، فلا يجب علي رده. طيب، هذه الشروط التي ذكرناها مأخوذة من أدلة أخرى غير هذا الحديث. وقوله يثيب عليها، هل الثواب واجب؟ هل الثواب على يعني على الهدية واجب؟ لا، لكنه من مكارم الأخلاق، إلا إذا علمت أنه أهدى إلي لأثيبه فحينئذ تجب الإثابة، تجب الإثابة. مثال ذلك، هذا رجل أمير أو ملك، جاء شخص صعلوك فأهدى إليه فرسا تساوي 5000 ريال، أهدى إليه الفرس، فقال له الأمير أو الملك جزاك الله خيرا وأخلف عليك وصرفه، تشتغلون في هذا يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي، لأن قرينة الحال أنه يريد الثواب، يريد الثواب. ولهذا قال العلماء إنه تجب الإثابة إذا علمنا أن الواحد يريد الثواب، وهذا صحيح. كما قالوا إنه يحرم قبول الهدية إذا علمنا أنه أهدى خجلا وحياء، فإنه يحرم قبول الهدية، فهذه أيضا تجب الإثابة، تجب الإثابة. طيب، أيما أولى، أن يثيب أو أن يرد الهدية؟ أن يثيب لا شك، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن في هذا جبرا لخاطب أو لقلب المهدي، لأنك لو رددت الهدية سوف يقدر في ذهنه لماذا رده، أكراهة لي أم كراهة لهديتي أم في مالي حرام أم كذا أم كذا. لكن إذا قبلت فأثب، إذا كنت تخشى أن صاحبك قد خسر عليها شيئا كثيرا فأثب عليها ويزول بذلك المحذور. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية، وربما سأل الهدية، ربما سأل الهدية، لكن لمصلحة. مثال ذلك قصة السرية الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على قوم ضيوفا فلم يضيفوهم، وقدر الله عز وجل أن لدغ سيدهم، سيد القوم لدغته عقرب، فطلبوا من يقرأ عليه، فقالوا لعل هؤلاء القوم معهم راقب، فجاءوا إلى الصحابة وقالوا إن سيدنا لدغ وإننا نطلب منكم أن يرقى عليه. قالوا ما نرقى عليك، ما نرقى عليه إلا بجعل. والصحابة ما حق ولا لا؟ ليش؟ لأنهم ما ضيفوهم. قالوا نعم نعطيكم هذا الغنم. فذهب أحدهم وجعل يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فقط، حتى قام الرجل كأنما نشط من عقال، ثم ترددوا في هذا وقالوا ما يمكن نأكل هذا الغنم حتى نصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونخبره. فلما وصلوا المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا واضربوا لي معكم بسهم صلى الله عليه وسلم. إذن طلب الهدية، لكن لأي سبب؟ لمصلحة القوم، لأن الرسول إذا أخذ وأكل طابت نفوسهم أكثر، فلهذا نقول هذا من مصلحة المهدي. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قصد أن ينتفع بهذا، ولكن ليطمئنهم ويطيب قلوبهم. وكذلك دخل يوما والبرمة على النار وفيها لحم، فقدم إليه الغداء فقال ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة. وش بريرة؟ مولاة اللي جاء لعائشة. قال هو لها صدقة، هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية عليه الصلاة والسلام. طيب، يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. انتهت الأوراق اللي عندي. ايش الحديث اللي بعد؟ وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاد، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاد، فقال: رضيت؟ قال: نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. قوله: أهدى ناقة. ومن المعلوم أن هذا الرجل لم يهدي هذه الناقة إلا وهو يترقب عوضا عنها، فالهدية هنا بمنزلة البيع، ولهذا أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام حتى رضي، كما أعطى جابر بن عبد الله، نعم، حتى رضي، قال: بعنيه بوقية؟ قال: لا. فكرر عليه حتى باع عليه. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام فهم أن هذا الرجل الذي أهدى الناقة إنما أهداها إيش؟ على وجه المعاوضة، فأثابه عليه، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده، فقال: رضيت؟ قال: نعم. وهذا واضح في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يثيب ما يرضى به المهدي، إما بلسان حاله وإما بلسان مقاله. أما لسان المقال فكما سمعتم في الحديث، وأما لسان الحال فأن يقدر المهدى إليه أن ما أثاب على هديته أكثر من قيمتها، أكثر من قيمتها. فإذا غلب على ظنه أنه أكثر أو أنه مساوي فقد أثاب. ويستفاد من هذا الحديث أن هبة الثواب لا بد فيها من رضا المهدي أو الواهب. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر عليه السرقة، السرقة: أرضيت أو أرضيت. ولكن لو أن المهدي طلب أكثر مما تساوي، مثاله: أهدى إليك رجل ناقة تساوي 1000، فأعطيته 1000، فقلت: رضيت؟ قال: لا. أعطيته 1100، رضيت؟ قال: لا. 1200، رضيت؟ قال: لا. والقيمة كم؟ 1000. هل يلزمني أن أعطيه حتى يرضى ولو زاد على الثمن؟ لا، ما يلزم لي في هذه الحال أن أقول: إذا لم ترضى فخذ ناقتك، خذ ناقتك. ولا غلطة علي في هذا، لأن عرفنا أن الرجل إنما من ليستكثر، والله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تمن تستكثر. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نزل كل إنسان منزلته، فأعطى هذا الرجل حتى رضي. وكان يوهب عليه الصلاة والسلام من أصحابه، ولم يكن يفعل بهم أو يفعل معهم كفعله مع هذا الرجل. ثم قال المؤلف: وعن جابر. نعم نعم محمد، واصل. إذا أهدى لي شخص مثلا يعني هدية، وأنا عندي مثلا يعني نوعان من المال، كحد مثلا ذرة وبر، فهو قصده أن يأخذ من البر، وأنا محتاج للبر هذا، وحتى لو كان أقل من قيمة الهدية، هل لي أن أرد الهدية وأقبلها؟ لا، إلا أقبلها وأعطيه الذرة. هو يريد من النوع الآخر. أنت باختيارك، لأن الهبة التي ورد بها الثواب حكمها حكم البيع. لكن ما يكون الإنسان آثم إذا رد الهدية؟ إذا قام لا لا ما يكون آثم، حتى هذا غرض. لو نقبل، لو كل من أهدى إلينا شيئا نعرف أنه يريد منا شيئا آخر لازم أن نعطيه. مشكل كان الواحد إذا شاف معي سيارة زينة طيبة أهدى إلي سيارة خيبة وقال: عطني طيبة، ما يصير هذا. نعم. بعض الناس يجد من الفقه شيئا طيبا يقول لو النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحب يعطيها والله أرى أنه ما يجوز هذا، يعني للتحريم أقرب، لأن هذا سؤال لكنه ليس بصريح، سؤال بتلميح، سؤال بتلميح، وأنت تعرف أن السؤال محرم، سؤال مخلوق إلا للضرورة. أما كل ما جاءك شيء عند واحد قلت هذا تحب، نعم، أو قمت تزلبه تقول ما شاء الله يزين هذا من شريته وما أشبه ذلك، هذا لا شك من الاستشراف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تبع نفسك. ما هي طيب نفسه لو يترك نفسه أعطاه ببلاش بدون أن يعظه ويجيب له الأحاديث. نعم. نعم. نعم. هذا واضح أنه يضرب المثل بالأسد في الشجاعة. إيه ورق الشجاعة ما هو في القصة، لو قيل ما وجه الشبه وش تقول؟ الشجاعة. نعم. صحيح. هذا لأن هذا مو بحرام للعين، حرام استعماله على وجه. مثلا واحد أهدى عليه ثوب حرير، إن قبلته لنفسي لألبسه حرام، وإن قبلته لأعطيه كافرا أو لأعطيه مثلا امرأة صار حلال. نعم. أخذت ولا أخذت ولا لا؟ يلا. ولو نعم. يعني من غير المسلم. أما ظاهر الحديث عائشة أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها عام، هذا الأصل. وربما يكون في إثابة الهدية لغير المسلم مصلحة التأليف، وليعرف أن الإسلام بهذه المثابة من الخلق الطيب. نعم. لا هذا محرم لعينه. اي وهذا كان المغتصب، اذا علمت ان هذا معصوب من زيد او مسروق من زيد فهذا محرم لعينه. احنا قلنا لا برضا من الطرفين. نعم يا محمد. شلون؟ يعني أعطى هذا الرجل نفقة على الولد ثم رجع فيها بالتأجيل. ما في بأس، يعني مثلا كان من عادة أن يعطيك كل سنة من أول السنة، ها؟ كان يعطيها نفقة السنة من أول السنة، ثم إنه رجع فيها على نية أنه ما تحتاج دفع إليه. بعد ما أعطيه لا بأس. نعم فهد. ورد عن بعض السلف لو خالفت الهدية ممن علمه. ممن علمه؟ يعني الذي يعلمه لا ولا هذا المعلم إذا أهدى إلى المعلم أي ما له وجه إلا أنه يخشى أن تكون من الرشوة. مثلا عندنا الآن لو أهدى شخص إلى المعلم فأخشى أن يكون هذا من الرشوة، لأن لا سيما أن بعض المعلمين تغلبه العاطفة فيتساهل مع الشخص عند التصحيح أو عند وضع الأسئلة أو ما أشبه ذلك، فيكون هذا نوعا من الرشوة. أما لو كان ما في التصحيح مثل العلماء السابقين الذين يدرسوننا ولا يختبرون ولا يحابوننا بشيء فلا بأس أن نهدي إليه. نعم. اي نعم لا بأس لأنه جائز لهم. نعم يا عبد الرحمن داود. يعني إيش يقول؟ الصحابة إيش يقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء الصحابة شيء يسألونه فيه فقال هل عندكم منه شيء؟ قال طول. وقال أيضا في الذي رفع أضرب لنا وهو ما يقبل الصدق وأيضا لم يقل لهم هذه الجملة. ما نقول الشيخ أنه هذا حق الذي يصل فيه الشيء الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى الخمس. لا لا لا لا ما هو بعد الخمس لأن هذا عمل استحقه على عمل فهو لهم، لكن هذا من باب أن يطمئن قلوبهم، هذا المقصود. هم أيضا هم يبي يفرحون، هم لما قال أعطوني أنت ظن يبي يطلع عليهم هذا؟ لا لا ما يعطونه الرسول أحب مما يأكلون. كيف يعني ما هو الذي يعين هذا؟ نعم ما هو الذي يعين هذا؟ لأنها بلا عوض. كل ما يمكن صدقة الرسول ما أكل الصدقة. حين بنو هاشم ما أكلوا الصدقة إما الزكاة وإما مطلقا كما هو كما اختلف فيه العلماء. كيف الرسول يأكله؟ يعني يقولون هذه صدقة الذي أخذ. لا لا ما هو حق، ما هو حق. لا لا لا أراد هذا أن يضمن غلوبا فقط. أخذنا الفوائد أظن فيما سبق من آخر شيء. طيب ما هي الفائدة اللي أخذنا من حديث عباس الأخير؟ مهدي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد الحديث أيضا أن هبة الثواب إذا لم يشترط فيها شيء معين فإنها ترجع إلى اختيار الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له رضيت رضيت، فإذا لم يرضى فإنها ترد عليه حتى وإن أعطي مثل قيمتها، ولم يرضى فإنها ترد إليه لأنها بمنزلة البيع، والبيع لا بد فيه من الرضا. ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقل عن جابر رضي الله عنه، وهذا بدء الدرس الجديد. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له، ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. وفي لفظ إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي ولأبي داود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. هذه الأحاديث أو هو حديث واحد، حديث جابر رضي الله عنه، فيه بيان العمرة والرقبة. العمرة فعلة على وزن فعلة مأخوذة من العمر، والرقبة على وزن فعلة أيضا مأخوذة من المراقبة، وكلاهما بمعنى واحد على القول الراجح، وهي أن يهب الإنسان شيئا لشخص هبة مقيدة بعمره، أن يهبه هبة مقيدة بعمره فيقول وهبتك هذه عمرك، أو يقول أعمرتك هذه، أو أرقبتك هذه، وما أشبه ذلك. إذن فهي نوع من أنواع الهبة، لكن نوع من أنواع الهبة لكنها مقيدة بالعمر، ولها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يصرح لأنها له ولعقبه، فيقول أعمرتك هذا البيت لك ولعقبك. الصورة الثانية أن يصرح بأنها له مدة عمره فقط، فيقول أعمرتك هذا البيت مدة حياتك ثم هو لي. هاتان الصورتان الأمر فيهما واضح. في الصورة الأولى تكون للمعمر ولعقبه يجري فيها الميراث، ويكون قوله هي لك ولعقبك من باب التوكيد، لأن مقتضى الهبة أن تكون للموهوب له ولعقبه. واضح؟ الصورة الثانية أن يقول هي لك، أن يقول هي لك ما عشت، فإذا مت فإنها ترجع إلي، أو يقول هي لك ما عشت وليس لعقبك منها شيء. هذه الصورة أيضا واضحة، ترجع إلى من؟ ترجع إلى المعمر، ترجع إلى المعمر، لأنه قيدها. لماذا قيدها؟ قيدها في حياته، وأنه ليس لعقبه منها شيء. وهذه أشبه ما تكون بالعارية، إلا أنها تختلف عنها بأنها لو تلفت فليس على المعمر ضمان، لأنها موهوبة له في هذه المدة. الصورة الثالثة أن يطلق فيقول أعمرتك هذا البيت فقط، أعمرتك هذا البيت، فهذه المسألة تكون للمعمر ولعقبه، يعني تكون كالصورة الأولى أو الثانية. الأولى يعني أنها له ولعقبه فلا ترجع إلى المعمر. هذا هو الذي يدل عليه حديث جابر رضي الله عنه أنها على هذا التفصيل، وهذا هو الموافق للقواعد العامة، لأن القواعد العامة أن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فإنه يسقط. فلننظر الآن إلى الحديث. يقول عليه جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. العمرة ما هي؟ الهبة المقيدة بالعمر، لمن وهبت له يعني ملكا، وإذا كانت له فإنه يجري فيها الميراث، أي أنه إذا مات المعمر رجعت لمن؟ إلى ورثته على حسب الميراث. وهذا نص صريح بأن العمرة لمن وهبت له، لكن المراد بها العمرة المطلقة، يعني التي لم تقيد بعمر المعمر ولم تقيد بأنها له ولعاقبه، لأنها إذا قيدت بأنها له ولعاقبه فأمرها ظاهر، لكن إذا أطلق فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن وهبت له. ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي من أعمر عمرا فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. أمسكوا عليكم أموالكم، الخطاب لمن؟ للمعمرين، للمعمرين الواهبين. ولا تفسدوها يعني بإخراجها عن ملككم، فالمراد بالإفساد هنا ليس الإفساد اللي هو ضد الإصلاح، بل المراد إخراجها عن ملككم، يعني أمسكوها ولا تخرجوها عن ملككم، وذلك لأن العمرة يخرج بها الملك من المعمر إلى المعمر، ولهذا فرع عليها قوله فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. إذن لا تظن أنك إذا قلت هذه لك هذه أو لا تظن أنك إذا قلت أعمرتك هذا البيت أن البيت سيرجع إليك، بل يكون لمن؟ للمعمر. وحينئذ يفسد عليك. كيف يفسد علي؟ على المعمر؟ كيف يفسد على المعمر؟ لأنه خرج عن ملكه وفسد تصرفه فيه، لم يملك أن يتصرف. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تصرفوا على بصيرة، تصرفوا على بصيرة، فإنكم إن أعمرتم شيئا أفسدتموه على أنفسكم ونقلتم ملكه إلى من؟ إلى المعمر، حيا وميتا ولعقبه. وقوله حيا واضح أنه له حيا، لكن ميتا ولعقبه. كيف يكون أو كيف تكون هذه العمرة له ميتا ولعقبه؟ نقول يمكن، مثل أن يوصي في ثلث ماله مثلا، إذا أوصى في ثلث ماله ومن جملة هذه العمرة صارت له ميتا، والثلثان للورثة لعقبه. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: هي له في حياته وبعد مماته ولعقبه. أو يقال: له حيا وميتا فيما لو أوقفها، لو أوقفها على أعمال بر ومات، فإن ثوابها يكون بعد موته لمن؟ له، فإنها تكون له أي للمعمر. أما عقبه فهو إذا أوقفها خرجت عن ملكه وعن ملكهم أيضا. فصار قوله ميتا ولعقبه لها صورتان: الصورة الأولى أن يوصي بالثلث، فإذا أوصى بالثلث صار ثلث المعمر داخلا في الوصية، والثلثان لمن؟ للورثة. الصورة الثانية أن يوقف هذا الذي أعمره، فيقول: هذا وقف في سبيل الله، فحينئذ تكون له ميتا. وهل لعاقبه منها شيء؟ في هذه الصورة ليس لعاقبه منها شيء، فيكون قوله ميتا ولعاقبه على وجه التوزيع: إما له خالصة إذا وقفها، وإما لعاقبه خالصة إذا لم يوصي بشيء، فتكون كلها لعاقبه. على كل حال، هذا الحديث يدل على أن العمرة تكون ملكا تاما لمن؟ للمعمر، يجري فيها الميراث والوصية وكل شيء. ثم قال: وفي لفظ إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، يعني يقول: أمرتك هذا البيت لك ولعقبك. وهذه هي الصورة الأولى التي ذكرناها، المقيدة بأنها له ولعقبه. طيب، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. إذا قال: هي لك ما عشت، ما هنا مصدرية ظرفية، يحول الفعل معها إلى ظرف ومصدر، فيكون التقدير مدة عيشك، مدة عيشك. فإذا قال: لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. من صاحبها؟ المعمر بالكسر، المعمر. إذن ذكر في الحديث صورتين: الصورة المقيدة بأنها له ولعقبه، والصورة الثانية المقيدة بأنها له ما عاش. وش بقى علينا؟ الصورة المطلقة التي يقول: أعمرتك هذا البيت، ولا يقول ما عشت، ولا يقول لك ولعقبك. وهذه تكون هبة تامة، تكون للمعمر حيا وميتا ولعقبه. خلاصة الكلام أن العمرة نوع من أنواع الهبة، وأن لها ثلاث صور: تارة تقيد بحياة الإنسان، وتارة تقيد بأنها له ولعاقبه، وتارة تطلق. فإذا قيدت بحياة الإنسان رجعت إلى المعمر، إذا قيدت بأنها له ولعاقبه فهي له ولعاقبه، للمعمر ولعاقبه. إذا أطلقت فهي للمعمر ولعاقبه. طيب، وفي ولأبي داود والنسائي لا ترقب ولا تعمر. الرقبة قلنا إنها هي العمرة في الحقيقة، لكن سميت بذلك لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. فإن المعمر أو المرقب يرقب موت المرقب، إذا مات سوف ترجع إليه. ويقول فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته، فهو لورثته يعني من بعده، هو قبل أن يموت لكن لورثته من بعده، وهذا كالحديث السابق. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أن العمرة والرقبة جائزة شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازها. ثانيا اعتبار الشروط في العقود، اعتبار الشروط في العقود تؤخذ من رواية مسلم، هي إذا قال هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع. وهذا قد دل عليه القرآن ودلت عليه السنة في مواضع كثيرة، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالإيفاء بالعقود أمر بإيفاء أصل العقد ووصفه، وصفه الذي هو الشروط. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. مفهومه كل شرط في كتاب الله فهو صحيح، فهو صحيح. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وعلى هذا فالشروط في العقود جائزة ما لم تتضمن حراما، فإن تضمنت حراما فهي حرام. لو قال المقرض مثلا للمقترض: أقرضتك 1000 ريال على أن تخدمني كل يوم ساعة، صحيح الشرط؟ حرام. لماذا؟ لأنه أحل حراما، إذ أن المقترض لا يجوز أن ينتفع من المقرض بشيء، حتى الهدية لو أهدى إليه المقترض لا يجوز له قبولها، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذه القاعدة معروفة عند أهل العلم. طيب، من فوائد هذا الحديث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاحتفاظ بالأموال بقوله: أمسكوا عليكم أموالكم. وهذا يدل بالمفهوم على النهي عن إضاعة الأموال، وقد دل عليه الكتاب والسنة. النهي عن إضاعة المال قد دل عليه الكتاب والسنة. قال الله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال، وأن الإنسان يسأل عن ماله فيما أنفقه، وهذا يدل على وجوب حفظ الأموال. حتى لو كان الإنسان غنيا لا يجوز له أن يبذر، كما قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هنا بعد لما قال بين ذلك في احتمال أن يكون إلى التقصير أكثر أو إلى الإسراف أكثر، فإن كان إلى التقصير أكثر كان مذموما، وإن كان إلى الإسراف أكثر كان مذموما، ولهذا قيدها بقوله قواما، يعني مستقيما ليس فيه ميل إلى هذا ولا إلى هذا. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الرقبة التي تمضي للمعمر أو للمرقب، أن الرقبة والعمرة التي تمضي للمرقب أو المعمر تكون إذا أطلقت وإذا قيدت بأنها له ولعقبه، أي في صورتين، وأنها إذا قيدت برجوعها إلى المعمر أو المرقب فإنها ترجع إليه. ثم قال المؤلف: وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله،